أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة؟ مثل ما قلت، صلى الله عليه وسلم. نعم.